ما قيمة لطم الخدود وشق الجيوب على حظ فات أو غرم ناب؟ ما قيمة أن ينجذب المرء بأفكاره ومشاعره إلى حدث طواه الزمن ليزيد ألمه حرقة وقلبه لذعا؟ لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الماضي لتمسك حوادثه المدبرة فتغير منها ما تكره وتحورها على ما تحب، لكانت العودة إلى الماضي واجبة، ولهرعنا جميعا إليه، نمحو ما ندمنا على فعله ونضاعف ما قلت أنصبتنا منه. أما وذلك مستحيل، فخير لنا أن نكرس الجهود لما نستأنف من أيام وليال، ففيها وحدها العوض. إن المرء ليس متهما في حرصه على مصلحته، فإذا ضاعت هذه المصلحة لسبب ما، خصوصا تلك التي تتصل بالآجال والأرزاق، فلنجعل من إيماننا بالله وقدره ما يحجزنا عن التعلق بالأوهام والحماقات. وهذا ما نبه إليه القرآن الكريم بعد أحد، قال للباكين على القتلى النادمين على الخروج للميدان: لو بقيتم في بيوتكم ما طالت لكم حياة ولم تد أجل. لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم. فعلام هذا النعيب المسحوق، إن الطائرة تسقط من الجو بما فيها ومن فيها، فإذا القدر الرائع يتكشف عن جثث محترقة وعن أطفال ورجال لم يمسسهم سوء، فلماذا لا نعترف بالقدر الأعلى فيما يقع ونرد عليه ما يغلبنا على أمورنا ليكون من ذلك سلوا ورضا؟ إن ديل كارنيجي يلجأ إلى العقل ليصل بنا إلى هذه الغاية فيقول: من الممكن أن تحاول تعديل النتائج التي ترتبت على أمر حدث منذ 180 ثانية، أما أن تحاول تغيير الزمن فهذا هو الذي لا يعقل، وليس ثمة إلا طريقة واحدة يمكن بواسطتها أن تصبح الأحداث الماضية إنشائية مجدية، تلك هي تحليل الأخطاء التي وقعت في الماضي والاستفادة منها ثم نسيانها نسيانا تاما. أنا أؤمن بهذا، ولكن هل تراني أملك الشجاعة دائما لأفعل ما أؤمن به؟ ثم قال: حدثني سوندرز أن مستر براندوين مدرس الصحة بكلية جورج واشنطن علمه درسا لن ينساه أبدا، ثم قص علي قصة هذا الدرس فقال: لم أكن بعد قد بلغت 20 من عمري، ولكني كنت شديد القلق حتى في تلك الفترة المبكرة من حياتي، فقد اعتدت أن أجتر أخطائي وأهتم لها هما بالغا، وكنت إذا فرغت من أداء امتحان وقدمت أوراق الإجابة أعود إلى فراشي فأستلقي عليه وأذهب أقرض أظافري وأنا في أشد حالات القلق خشية الرسوب. لقد كنت أعيش في الماضي وفيما صنعته فيه، وأود لو أنني صنعت غير ما صنعت، وأفكر فيما قلته من زمن مضى، وأود لو أنني قلت غير ما قلت. ثم إني في ذات صباح ضمني الفصل وزملاء الطلبة، وبعد قليل دلف المدرس مستر براوندين ومعه زجاجة مملوءة باللبن وضعها أمامه على المكتب، وتعلقت أبصارنا بهذه الزجاجة وانطلقت خواطرنا تتساءل: ما صلة اللبن بدروس الصحة؟ وفجأة نهض المدرس ضاربا زجاجة اللبن بظهر يده، فإذا هي تقع على الأرض ويراق ما فيها، وهنا صاح مستر براوندين: لا يبكي أحدكم على اللبن المراق. ثم نادانا الأستاذ واحدا واحدا لنتأمل الحطام المتناثر والسائل المسكوب على الأرض، ثم جعل يقول لكل منا: انظر جيدا، إنني أريد أن تذكر هذا الدرس مدى حياتك، لقد ذهب اللبن واستوعبته البالوعة، فمهما تشد شعرك وتسمح للهم والنكد أن يمسكا بخناقك فلن تستعيد منه قطرة واحدة، لقد كان يمكن بشيء من الحيطة والحذر أن نتلافى هذه الخسارة، ولكن فات الوقت، وكل ما تستطيعه أن نمحو أثرها وننساها